حبك زي ما انت وحشني ياللي كنت وهتفضلك في قلبي مكان كبير. سلامك وصلي وقتك حصلك بعد نفس اللي حصلي. انا منسيتك شو لسه عندي كلام كتير. سلامك وصلي ودريني وحشك زي ما انت وحشني ياللي كنت وهتفضلك في قلبي مكان كبير. سلامك وصلي وقتك حصلك بعد نفس اللي حصلي. انا منسيتك شو لسه عندي كلام كتير. انا مش كفاية علي ارد لك السلام. هسمع كلام قلبي وهاخد بعضي وهجيلك وانا حضني لك هو اللي هيقول الكلام. في حاجات كتير يا حبيبي لازم تتحكيلك. انا مش حبني لك هو اللي هيقول الكلام. في حاجات كتير يا حبيبي لازم تتحكي. سلامك وصلي وتريني وحشك زي ما انت وحشني ياللي كنت وهتفضلك في قلبي مكان كبير. تعدي كاملة قصاد عينيا. هو انت كنت ازاي من الاول مشي. سؤالك عليا خلاني شايف دنيتي الحلوة اللي جاية. بعد ما كنت بلمع عليك لا تكون نسيت. حضني لك هو اللي هيقول الكلام. في حاجات كتير يا حبيبي لازم تتحكي. انا مش كفاية علي ارد لك السلام. هسمع كلام قلبي وهاخد بعضي وهجيلك وانا حضني لك هو اللي هيقول الكلام. في حاجات كتير يا حبيبي لازم تتحكي. سلامك وصلي وتريني وحشك زي ما انت وحشني ياللي كنت وهتفضلك في قلبي مكان كبير.